الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن المسلم الحقيقي رقيق العواطف، جياش المشاعر، مرهف الحس، يتأثر بالغ التأثر عندما يسمع كتاب الله أو حينما يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد مدح الله المؤمنين باتصافهم بهذه الصفة، يقول جل من قائل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويقول في الآية الأخرى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالبكاء من خشية الله خلق من أخلاق المؤمنين الصادقين في إيمانهم، وصفة من أبرز صفاتهم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إماماً لهم في ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك. فالتفت إليه فإذا عيناه تفيضان بالدمع. ويقول أحد الصحابة الكرام: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقرأ القرآن، فإذا لجوفه أزيز كأزيز المرجل. وتقول عائشة رضي الله عنها: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. ولقد قرأ عمر رضي الله عنه قوله عز وجل: وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمع نشيجه من في الصفوف الأخيرة من المسجد. وللبكاء من خشية الله أجر عظيم وثواب جزيل. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع. وعود اللبن إلى الضرع أمر غاية في الاستحالة. وقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وليس البكاء خاصا بقراءة القرآن، بل أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبكي في الصلاة على نحو عام. تقول عائشة رضي الله عنها: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فتطهر، فقام يصلي ويبكي حتى ابتلت لحيته. ويقول علي رضي الله عنه: بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر يصلي ويبكي حتى طلع الصبح. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من البكاء من خشية الله عز وجل حتى في غير قراءة القرآن والصلاة. فلقد جاء أبو بكر إلى عمر وقال له: اذهب بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما أتيا إليها بكت، فقال لها: وما يبكيك وأنت تعلمين أن ما عند الله لرسوله خير من هذه الحياة الدنيا؟ قالت: إني أعلم ذلك، ولكني أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما فبكيا معها. وهذا عبد الرحمن بن عوف يقدم له طعام شهي فيتذكر ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول عهدهم بالإسلام، وأن حياتهم كانت شظفا من العيش. فقال عن مصعب بن عمير: إنه لما استشهد لم يكن له كفن يكسي بدنه كله، فبكى حتى ترك ذلك الطعام الذي قدم إليه. ويتعين أن يكون البكاء معتدلا، ليس فيه رفع صوت ولا عويل. ومما يؤسف له أن نرى في هذه الأزمنة مبالغة من بعض الأئمة في البكاء، وقد يكون ذلك على الرغم من إرادتهم، لكن المطلوب منهم ألا يرفعوا أصواتهم ولا يبالغوا في البكاء، لأن ذلك قد يترك أثراً على صحة صلاتهم. ولقد اختلف العلماء في أثر البكاء المصحوب بنحيب أو أصوات مرتفعة، فذهب الشافعية وأكثر الحنفية إلى بطلان الصلاة، مع تفصيل في ذلك. وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم بطلان الصلاة، ولكن الأحوط للمسلم أن يبتعد عن ذلك كله، سواء قيل ببطلانها أو قيل بعدم ذلك. وعلى الإنسان إذا غلبه البكاء، وبخاصة في الصلاة، أن يخفض صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن كان رقيقا يغلب عليه البكاء إذا أما الناس، فإن كان بكاؤه يسيرا فذلك أمر حسن، ولعله مما يشد الناس إليه، وإن كان بكاء كثيرا يغلب على قراءته فيحسن به ألا يؤم الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.